السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 49 من بداية الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو اللقاء 5 بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبق العذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى من القراءة يعني والشرح والتعليق على تفسير على سورة النساء من الكتاب نفسه، يعني اللي كان الدروس اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان شرح إلى حد ما تفصيلي. هنبدأ بقى الآن نقرأ كده الكلام، يعني يكون معانا إن شاء الله في العمل تعليقات يسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهات معانا آيات الميراث، هنخبركم إن شاء الله يعني إيه اللي هنعمله فيها، لأن وارد الناس معانا أول مرة يعني مثلا تسمع آيات الميراث وحل المسائل وصور المسائل نفسها، تمام؟ وفي ناس خلاص سمعت يعني ما شاء الله، ف إن شاء الله نخبركم بإذن الله بعد قليل. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لو في سؤال يا جماعة مش واضح تفضلوا اكتبوه أثناء البث، بس يعني يكون متعلق بالآيات، يكون متعلق بالآيات. أي سؤال إن شاء الله خارجي أتفقنا الأسئلة بعد الدرس. قال ابن جزي رحمه الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم، وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة. من نفس واحدة هو آدم عليه السلام، زوجها هي حواء، خلقت من ضلع آدم. وبث أي نشر تساءلون به، أي يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله أن تفعل كذا. والأرحام بالنصب عطف على اسم الله، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجر والمجرور وهو به. يعني قرأ حمزة بالخط والباقون بالنصب، والأرحام والأرحام، وهو به لأن موضعه نصب. وقرأ بالخفض عطفا على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخفض. إن الله كان عليكم رقيبا، إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال ثم يثمر حالين. أما العلم فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله، بل العلم. وأما الحال فهو ملازمة هذا العلم للقلب، بحيث يغلب عليه ولا يغفر عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال. يعني كلنا حافظين الآيات يعني فيها المراقبة والسمع والبصر واسم الله الشهيد سبحانه وتعالى والرقيب والبصير والسميع، ده علم، لكن لابد يثمر حال، ده يبان في الخلوات وفي الكلام عشان ربنا عز وجل يرانا ويسمعنا سبحانه وتعالى، وفي اللي احنا بنشوفه، وبرضه في العبادات الإنسان يفرح لأن الله عز وجل يراه، يعني أثناء مجلس العلم أي طاعة أي عبادة الإنسان يفرح لأن الله عز وجل يراه، تمام. يقول: فإذا حصل العلم والحال، يبقى اثنين اهو، كانت ثمرتهما عند أصحاب اليمين الحياء من الله، يكون مستحي، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات. وكانت ثمرتهما عند المقربين اللي هم درجة أعلى المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي من المقربين فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين. ودي طبعا مراعاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام للمخاطب. يعني أنت أحيانا تقول للإنسان هات درجة معينة في العبادة وفي الطاعة، ما تخلوش يعني ييأس، تدله درجة أقل، تقول والله لو ما قدرتش تعمل كذا هات كذا وإن شاء الله ستصل لكذا، لكن مش من البداية تقول له لازم توصل لكذا. طب ما وصلش لكذا هيكرهك وهيتعب نفسيا. فلابد ده يعني أمر يكون واضح في التربية والتعامل مع الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه فنزل عنه إلى المقام الآخر. كلام في منتهى العظمة والأهمية. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدم قبلها المشارطة والمرابطة ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. ياريت يا جماعة كنت بس معاكم الكتاب متابعين عشان ما حدش يسرح، ده الأفضل. هنشرح إن شاء الله الكلام ده. طيب المراقبة يقول لا تستقيم حتى يتقدم قبلها المشارطة والمرابطة ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. وطبعا في كتاب جميل جدا اسمه مختصر من هذه القاصدين لابن قدامة، تمام؟ طبعا مختصر من هذه القاصدين هو أعلى منه كتاب من هذه القاصدين لابن الجوزي. من هذه القاصدين اختصر إحياء علوم الدين الغزالي، فده مختصر المختصر يعني مختصر المختصر لإحياء علوم الدين. المهم وده في أصل إحياء علوم الدين ستة حاجات مذكورين في التعامل مع النفس. ممكن بقى ترجعوا المختصر من هذه القاصدين بسيط كده وجميل، تمام؟ طبعا الأحياء فيه يعني بعض المؤخذات في التعامل مع النفس. المهم هنا ذكر أربعة عشان مس الوقت. يقول المشارطة والمرابطة والمحاسبة والمعاقبة. إيه بقى المشارطة؟ قال فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي. تكتب يا جماعة كده كل يوم في الصبح أو قبل الفجر أو في وقت قيام الليل، بكرة هنعمل إيه يا جماعة؟ هتعمل إيه يا ست هانم؟ بتكلم النفس. أولا ربنا يراني وربنا يرانا، النهاردة جدول الطاعة بتاعتي كذا وكذا وكذا في العلم، كذا وكذا وكذا في العبادة، كذا وكذا وكذا في الدعوة. حلو؟ حلو. طب في المعاصي لا هستغفر وجهد نفسي وكذا، تمام. ده المشارطة. وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك. هتحاول اليوم كله انت عمال تفكر انك انت مرابط. عارفين المرابطين في سبيل الله يا اخواننا مثلا في غزة، نسأل الله ان ينصرهم وان ينتقم من اليهود ومن ولاهم. هذه المرابطة، الانسان قائم على ثغر، فانت قائم على ثغر قلبك، تمام. ثم بعد ده يقول ثم بعد المشارطة والمرابطة في اول الامر تكون المراقبة الى اخره. انت عمال تراقب لابن قدامة مختصر من هذه القصرين، تمام. فيقول المراقبة، يبقى هنا شرحة في المراقبة، تمام. يقول وبعد ذلك يحاسب، وفي بعض النسخ تكون المحاسبة، تبدأ بقى تحاسب. تعالي يا ست هانم انت النهاردة عملت ايه بالضبط؟ اصلا ما كنت، طب بصي بكرة صيام، طب بصي اتتصدقي. ويا سلام بقى لو في صحبة صالحة حد بقى يتابعك بكده، يعني تكون باين قدامه. كفاية بقى يعني الانا اللي جوانا والانسان مش عايز يبان نفسه مثلا قليل امام حد او كده، خلاص هيفضل كده محلك سر. يقول يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه، فان وجد نفسه قد اوفى بما عاهد عليه فان وجد نفسه قد اوفى بما عاهد عليه الله حمد الله، وان وجد نفسه قد حل عقدة المشارطة ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا يزجرها عن العودة إلى مثل ذلك. ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى. وفي مرة تنزل وفي مرة تطلع ومرة تعمل كذا، وتعرف بقى آفات النفس وتستغفر وتعرف نقاط ضعفك وتقوي يعني الثغور الصعبة اللي عندك اللي هي فيها ضعف، تقويها بالقوة يعني مش تقويها بالضعف، تمام. وهكذا. أما بقى الإنسان ماشي كده ولا بقى بيحاسب نفسه ولا عارف مين بيودي لفين، ده تاجر فاشل. ما فيش تاجر يعني بيكون عامل جرد ولا بيكسب كام ولا بيحط السلعة دي كام، ما ينفعش. وإحنا جماعة في تجارة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى، فكل إنسان ده بيكسب بناء على محاسبة النفس. فعلا فصل جميل جدا في محاسبة النفس، ممكن بقى ترجع له في إغاثة الإحسان لابن القيم وكذلك ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. تمام. وفي أعمال القلوب لشيخ المنجد برضو محاسبة النفس، ممكن برضو ترجعوا له. طيب، يبقى ده الشاهد يعني إن الله كان عليكم رقيبة، ده أثمر الأعمال دي. لك تقولي طب ما احنا عارفين من غير عمل، طب ما احنا عارفين من غير عمل، طب ما احنا عارفين جنة ونار وممكن ما فيش عمل، نسأل الله العفو والعافية، إيه اللي استفدناه؟ فالمعرفة فقط لا، لابد من عمل. يقول وآتوا اليتامى أموالهم، خطاب للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير. لو تقول شكل الجدول مش عارف ايه شكل الجدول بالضبط. يقول فأمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة. طيب حاضر، بعد الدرس حاضر، ماشي، جزاكم الله خير. فيقول يبقى هنا اليتامى هنا حقيقة، الإنسان وصي اليتيم، ربنا عز وجل قال له وآتوا اليتامى أموالهم، وقيل المراد دفع أموالهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر، وده باعتبار ما كان ولا ما سيكون، جماعة باعتبار ما كان ولا ما سيكون. اليتامى هنا على انه هو مجاز باعتبار ما كان ولا ما سيكون. بسم الله. طيب، يبقى الاعتبار ما كان، هم خلاص الآن بلغوا وعملنا لهم الاختبار فياخدوا المال، هم اليتامى ازاي الآن؟ لا، باعتبار ما كان. ما سيكون إني أراني أعصر خمرة، طب أنت الآن لا، ده هو مستقبلا خلاص، ده باعتبار ما سيكون. ماشي. طيب، يا رب يسر. قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنوع عن ذلك. وخير المعنى لا تأكلوا مالهم وهو الخبيث، خبيث لكم انتوا يعني، زي انت ربنا عافينا رب. لو انسان يعني كان مال حرام ده له مال خبيث بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة لصاحبه مال حلال عادي. فيقول وتدعوا مالكم وهو الطيب بالنسبة لكم انتوا يعني إلى أموالكم، المعنى نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم. وتكلمنا على الصور، إزاي إنسان يأكل مال اليتيم نعوذ بالله، أو الصور في كريعة. وقيل نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أبيح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم، وإن التضمن ده يعني أسلوب في القرآن، مر معنا في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله شرح أصول التفسير، اللي هي مثلا كمثال، وكان ذكر الآيات يعني منها في سورة الإنسان. إيه الآية في سورة الإنسان؟ عينا يشرب بها عباد الله، لم يقل منها. فممكن بقى ترجعونها، حاجة جميلة جدا، في قاعدة جميلة جدا، قاعدة التضمن. وقيل إلى بمعنى مع، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إلى بمعنى مع التضمين. حوبا أي ذنبا، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. يا جماعة الآية دي إلى حد ما خدنا فيها راحتنا شوية، عشان كانت مفهومة غلط عند ناس كثيرة، وفعلا الإنسان اتخض، الناس كثيرة جدا إخوة متزوجين وأخوات متزوجات فهمها على غير المراد. وآية تانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ففضل انا عارف كررنا فيها المعاني كثيرا المرات اللي فاتت يعني عشان بس تثبت خلاص. فيا ربي يعني تكون وصلت ان شاء الله. فانا كده نقرا الان سريعا يعني. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يبقى هنا في ارتباط بين اليتامى والزواج باثنين وثلاثة وأربعة. الآية قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق لمكان ولايتهم عليهن. فقيل لهم أقسطوا في مهورهن. يبقى الإقساط ده أولا. طب اللي خايف يعمل كده هو كده كده ولي ومفيش حد رقيب عليه إلا الله، إن الله كان عليكم رقيبا، ما بيرقبش ربنا، خايف ها. فمن خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهن. دي طبعا تمام، لا بقى ولي وأهل ويعرف بقى يتكلموا ياخدوا حق بنتهم، يعني يقولوا لا بقى المهر يكون كذا وكذا تمام. لكن يعني التانية الإنسان بقى بيستفرد بيها، نعم يتزوجها في الحلال لكن يبخسها حقها. فده المعنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء. وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة وأكثر فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمه، فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء. ما طاب أي ما حل، وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس، وقلنا كلام الإمام الطبري رحمه الله يعني هنا لم يرد تعيين من يعقل أو من لا يعقل خلاص، ولكن المعنى فانكحوا النوع الذي طاب لكم النساء، بتكلم على النوع. والزمخشري بيقول لأن الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء، ومنه قوله أو ما ملكت أيمانكم. مثنى وثلاثة ورباع لا تنصرف، يعني في ممنوع من الصرف وفي مش ممنوع من الصرف وفي مصروف. يعني يقول للعدل والوصف وهي حال من ما طاب، يعني ما طاب من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقال ابن عطية بدل وهي معدولة عن أعداد مكررة، ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس. والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع، يعني ينفع الواحد يتجوز كام؟ تسعة. هذا القول يقول ابن جزي عنه قوم لا يعبأ بقولهم، قوم لا يعبأ بقولهم لأن مثنى وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة، وهذا خطأ لأن المراد التخير بين تلك الأعداد للجمع، ولو أراد الجمع لقال تسعة، لقال تسعة، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا. وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة فواحدة، أي إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة. وهنا قلنا ذهب جماهير أهل العلم إن التعدد مستحب، وقالوا هو الأصل لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني الأصل أنتوا تزوجوا اثنين وثلاثة وأربعة، طب لو خايف ترجع للأصل اللي هو الوحدة، لكن لا مش الأصل ترجع لوحدة، لكن الأصل اثنين وثلاثة وأربعة، طب لا تستطيع ذلك وتقع في كبيرة من الكبائر وتأتي يوم القيامة والشق مائل، لا يبقى خلاص يبقى اقتصر على واحدة فقط. طيب يقول أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدل وانتصاب فواحدة بفعل مضمر تقديره فانكحوا واحدة منصوبة، يعني ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا، الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، يعني ذلك إنكم أنتم اقتصرتوا على واحدة أدنى ألا تعولوا، والمعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تعولوا، ومعنى تعولوا أي تميلوا، وقيل يكثر عيالكم. تفضلوا كده أخبرونا، تميلوا ده قول مين ويكثر عيالكم ده قول مين؟ طبعا يا جماعة مر معنا الكلام ده، احنا بس عشان ملتزمين بالكتاب فبنقرأه يعني، فممكن نقول خلاص يا جماعة اقرأوا لوحديكم بقى ونكمل، بس يعني برضو في بعض الحاجات كده بسيطة بنعد عليها. تفضلوا. الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تميلوا. قلنا هذا عن إمام الشافعي رحمه الله القول الثاني هو يكثر عيالكم، خلاص. وقلنا ابن القيم رحمه الله يعني ناقش الإمام الشافعي رحمه الله ورد عليه من أوجه في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود، تمام. طيب قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن، خطاب للأزواج، وقيل للأولياء لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته، وقيل هي نهي عن الشغار. ايه الشغار يا جماعة؟ اتفضلوا. ما انتوا النهاردة لازم يكون في اسئلة اصلا، طبعا الكلام ده مر. جزاكم الله خير. واحدة واحدة دون مهر، يعني فلان يتزوج مثلا بنته والتاني يتزوج بنته او بنت كده وما يكونش فيه مهر، فده طبعا ظلم المرأة كده. المرأة كأنها سلعة. وشوف سبحان الله يعني التعظيم الاسلام للمرأة والقضية المهر. طيب نحلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله. وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة، وانتصابوا على المصدر من معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين، أي آتوهن صدقاتهن ناحلين، ده الحال هنا، طيب النفوس بالعطاء. فإن طبنا لكم الآية إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء. بصوا يا جماعة، وآتوا النساء صدقاتهن نحل، المين للأزواج أو الأولياء، أدي الاثنين، فده إباحة للاثنين برضو على حسب الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب نفس عن طيب أنفسهن. والضمير في منه، فإن طبنا لكم عن شيء منه، منه إذا يعود على الصداق أو على الإيتاء. يا جماعة ركزوا معانا وصلوا على النبي، هو في بعض المعنى الإجمال ممكن يكون واضح بس محتاج كده بعض التنبيهات الدقيقة. قال هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة، وهما صفتان من قولك هنأ الطعام ومرء، نقول أو هنأ الطعام ومرء إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا. أو حال من ضمير الفاعل أي كلوه هانئين. وقيل يوقف على فكلوه ويبتدأ بهنيئا مريئا على الدعاء. ولا تؤتوا السفهاء قيل هم أولاد الرجل وامرأته، أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير. وقيل السفهاء المحجورون يعني هم معمول عليهم الحجر، تمام. وأموالكم أي أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، طيب دي أموال المحجورين ولكن عشان هو ناظر عليها وتحت الولاية فقال الله عز وجل أموالكم، واتكلمنا برضو فيها فضلها بالتفصيل. قياما جمع قيمة قيمة، وقيل بمعنى قيام بالألف أي تقوموا بها معايشكم. وارزقوهم فيها واكسوهم، قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده. وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم، من اللي يعمل كذا الوصي. وقولوا لهم قولا معروفا أي ادعوا لهم بخير أو عدوهم وعدا جميلا، أي إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم. لما تكبروا يا حبايب إن شاء الله تاخذوا الفلوس. وابتلوا اليتامى أي اختبروا رشدهم. بلغوا النكاح بلغوا مبلغ الرجال، فإن آنستم منهم رشدا، الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله. وطبعا يعني ممكن تراجعوا في الفتوحات الربانية كلمة الرشد وكيف أدعى بها النبي عليه الصلاة والسلام وآية سورة الكهف. يعني نفهم إن نحتاج في التعامل في الحياة إن الإنسان يكون عنده رشد، يكون عارف بالمصالح إيه اللي يصلحه وإيه اللي يفسده، وإمتى يتكلم وإمتى لا يتكلم، وإمتى يخالط وإمتى ينسحب، وإمتى يكون عنده حكمة في موقف معين وإمتى يتجاهل وإمتى يتغافل. فربنا يرزقنا يا رب وإياكم رشد. قال وإن لم يكن من أهل الدين، احنا قلنا حتى لو كافر برضو مرت معنا. واشترط قوم الدين، واعتبر مالك البلوغة والرشد وحينئذ يدفع المال. واعتبر أبو حنيفة البلوغة وحده، طبعا المذهب المدلة والإمام الشافعي مع الإمام مالك قول الجمهور بلوغ الرشد، أبو حنيفة قال البلوغ وحده ما لم يظهر سفه، وقوله مخالف للقرآن. يعني هو ممكن يبلغ لكن إنسان سفيه، في ناس كده يا جماعة عادي، في ناس سفيهة وكبيرة في السن، يعني نسأل الله السلامة والعافية. قال وبدارا أن يكبروا، معناه مبادرة لكبرهم، أي إن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر، فالإنسان لا يفعل كذا يعني. ومعنى أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا، أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا. فليستعفف أمر الوصي، أمر الوصية الغنية، أمر الوصية الغنية أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال المحجور، فإذا أيسر رده. المحقق يقول لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن احنا فضل الله مرة معنا قلنا أخرجه ابن كثير بإسناد الصحيح. هنا المؤلف المحقق يقول وإنما هو بلفظ إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتخرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وفضل الله مر معنا في الدروس اللي فاتت. وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته، ومعنى بالمعروف من غير إسراف. وقيل نسخها إن الذين يأكلون أموال اليتامى، فأشهدوا عليهم أمر بالتحرز والحزم فهو ندب، وقيل فرض. طب ذكرنا حديث يا جماعة في الأمر ده، حد فاكره؟ حد فاكر يا جماعة؟ في حديث ذكرناه في الإشهاد هنا. طب أديكم كلمة سر، رجل كان عنده امرأة سيئة الخلق كده برضو هتجبوه ده انتو الحديث يا جماعة. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ده يقعد يدعو للصبح ان هو اللي جابه لنفسه والدم ياخد بالأسباب ويكون عنده رشد أو رشد، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، اثنين أو فلم يشهد عليه عفوا، ورجل أعطى سفيها ماله. وهتقال عز وجل ولا تؤتوا سفها أمواله. طيب كلكم يا جماعة حافظين امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، طب ما فيه يا جماعة هنا برضو، ما فيه، احنا نتكلم في أمر هنا معين، فكنا محتاجين الشاهد من الحديث يعني. واضح أن الناس خافة من الرياء أن هي تكتب. قال تعالى فأشهدوا، وده واضح، للرجال نصيب، ماشي ربنا يعينكم يا رب، للرجال نصيب الآية سببه. نبدأ بقى يا جماعة كده، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال بس، طيب صلوا على النبي محمد. طيب نقرأها دي وبعدين نجيب سبب النزول. ماشي. قال للرجال نصيب الآية سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء، فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد كقول فريضة من الله، وقال الزمخشري منصوب على التخصيص بمعنى أعني نصيبا. يا جماعة ضاع العلم بين هفتين الحياة والكبر. صدقا الأحب إلى قلبي إن حد يسأل سؤال مش واضح يعني حاجة تمام، بس يكون يا جماعة في نفس الآيات. تخيلوا لو حد سأل سؤال برة، هنروح برة معاه، ممكن نروح ربع ساعة، الناس بتفصل وأنا ممكن أفصل، إحنا بشر. فلو حاجة في نفس المعنى تمام. في ناس دي تبقى سيرة خلاص أنا بشوفها بس هرد بعد الدرس، إن بتكون بعيدة تمام. طيب وصلنا فين؟ وإذا حضر القسمة الآية. طب دي يا جماعة قلنا فيها معنى جميل، إيه هو؟ إن شاء الله تعملوا الآن معايا وتردوا عليا. وإذا حضر القسم إن شاء الله تعملوا معايا الآن، الناس بتكتب إن شاء الله هتعملوا كذا اللي فيه الآية دي. بسم الله اللهم بارك، جبر الخواطر ما شاء الله يا جماعة. طب الحمد لله، وذكرنا بعض ما هو الحضر ياخد نصيب مواد من باب جبر الخواطر. قلنا في كتاب أنصحكم بيه اسمه جبر الخواطر، أظن طبع دار الحضارة، إن نتعلم إزاي نجبر خواطر الناس ويعني فضل ذلك. طيب الآية، خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى والمساكين، فقيل أن ذلك على الوجوب وقيل على الندب وهو الصحيح، وقيل نسخ بآية المواريث ومرت معنا بفضل الله. وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم، فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعفا. يعني عملوا الأيتام دول زي ما أنتم هتخافوا على أولادكم، ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. وقيل هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته، فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم. وحذف مفعول وليخشى. وليخشى إيه؟ وليخشى يا جماعة. فبعضهم قال وليخشى الله سبحانه وتعالى، فده في تخويف. بعضهم يقول وليخشى العاقبة في الدنيا، فكان الآية فيها تهويل. يخشى حد يقول لك أنا مثلا بحذرك واسكت، بحذرك من إيه طيب؟ ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى بإيه طيب؟ واضح كده يا جماعة المعنى ده؟ طيب قالت وخافوا، جواب لو، هاي يا جماعة. طيب هو وليخشى، أيوة في حد يا جماعة في آية بعد في كلمة بعد وليخشى، يعني وليخشى إيه طيب؟ وليخشى مين؟ عفونا وليخشى الله سبحانه وتعالى. فهنا في حذف، وليخشى حذف مفعول، وليخشى الإنسان مين؟ مش هنا محذوف، فعلى ما هنا التخويف بالعاقبة في الدنيا، بقدرة الله سبحانه وتعالى عليه، بالطلاع الله عز وجل عليه، إن الله كان عليكم رقيبا، زي قلنا ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى. طيب قولا سديدا على القول الأول، ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن. وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك. قلنا جماعة ابن جزي بيعمل كده، بيجيب مثلا قولين أو ثلاثة، بيقول لك على القول الأول يمشي يكمل آية كذا، على القول الثاني بيكون كذا، على القول الثالث مثلا بيكون كذا، فمحدش يعني يسرح. إن الذين أكلون أموال اليتامى فيما نزلت في الذين لا يورثون الإناث، وقيل في الأوصياء، ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق. يأكلون في بطونهم نارا، أي إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار، وقيل بل يأكلون النار في جهنم، أعوذ بالله. وهنا العلماء سألوا سؤال، لماذا ذكر الله عز وجل البطون؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يأكلون في بطونهم نارا، مع أنه من المعلوم إن الأكل بيكون فين؟ في البطون، صح كده؟ ولم تريكم رأي تاني. فالعلماء قالوا يعني ذكر في البطون للتأكيد، يعني تأكيد التشنيع على أكل أموال اليتامى ظلما، وكذلك للمبالغة في ذمه، كما تقول نظرت بعيني. طب ليه؟ طب ما احنا عارفين نظرت بعينكم من الناس، يعني نظرت برجلك مثلا، وسمعت بأذني، وده في نظار كده في القرآن، كما قال تعالى مثلا في سورة الأنعام: ولا طائر يطير بجناحيه. طب والطائر بيطير يا جماعة الجناح. وقال تعالى: يقولون بأفواههم. قال تعالى: يقولون بألسنتهم. فالقول إنما يكون باللسان ومن الفم أيضا إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كده احنا هنبدأ يعتبر أو يعني نبدأ كده من البداية. يوصيكم الله في أولادكم، ده ما خدناش قبل كده. فصلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. يوصيكم الله في، طب عايز أقول بس حاجة الأول، إن اللي في ناس واخدة فوبيا من المواريث. تقول له يا عم انت طب درست كتاب في المواريث مثلا؟ يقول لك لا والله. طب انت ازاي خايف منها وانت ما شفتهاش؟ يعني طب ليه؟ طيب يعني حتى هذا سبب مقنع. طيب انت مثلا شايف النكاح صعب او الرضاع صعب، طب انت درسته؟ لا. طب ليه؟ طيب فصل على النبي كده واحدة. فانا يا جماعة قلنا المرة اللي فاتت عشان بس يعني الوقت ضيق في الدروس دي هذه الفترة، فاحنا قلنا بفضل الله نسمع منهج السالكين. فضل الله كان شرح الفيديو على الصبورة يعني جداول كده وحاجات سهلة خلاص. فهي جماعة المواريث في حاجات أساسية لو تعرفت بفضل الله بنبني عليها الدنيا بتكون سهلة. طب الحاجات دي ما تعرفتش خلاص، يعني مش هتجيبها. هقول لكم حاجة عشان بس نقول كده كم قاعدة وهنكمل قراءة، يعني مش هشرح الآن ده مسائل، لأنه هنشرح مسائل صدقا صدقا صدقا ممكن ناخد مثلا من 15 ل 20 ساعة في الآية دي، وما في الصبورة يعني ومش فيديو. فقلت لكم إن شاء الله، وكذلك شرح منار السبيل. تمام؟ طيب إحنا عايزين نعرف كم حاجة بس في المواريث إيه هم. يريد بقى تروحوا لمنهج السالكين في المواريث، هم درسين فيديو وقبلهم درس صوتي وبعدهم درس صوتي، يعني بيخدموا كده عليهم والدنيا الحمد لله تمام. واحد مثلا مات وترك واحد جيرانه مش هيرثه، بس في الرحبية دي أبيات شعر كده وطبعا مشروحة لأكثر من حد، جميلة جدا في المواريث. تمام؟ فكان يقول: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. أي حاجة تانية مش معانا عشان بس ما تتوهش يقول أصلي ترك ابن خال عم جد، مش معانا. تمام؟ طيب ممكن الثلاثة دول وفي موانع للإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، تفهم فليس الشك كاليقين. كلام زي الفل. طب مين اللي بيرث من الرجال؟ عشرة، ما فيش حد تاني خلاص. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. عدوا معايا: الابن وابن الابن مهما نازل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. هيت معنا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه شكرا. يعني هو عمل كده. تمام؟ المهم عشان بس الوقت ونقول الوارثات. طيب الوارثات من النساء كانوا كام؟ والوارثات من النساء سبع، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وام مطل، بنت وبنت ابن وام مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. أدي السبعة، نعدهم تاني كده يا رب يطلعوا سبعة. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وام مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدة النبنة. زي الفل كده النساء. طيب هياخد كام الفروض المقدرة؟ كام هم ثانيين لو قلناهم كده بس، يعني في أبيات الشعر يا جماعة دي بتسهل، يعني أبيات الشعر اللي يحفظ أي متن في يعني بيكون ممكن والله أعلم بالنسبة لي أيسر من الـ من السر من الـ من الـ من اللي هو على طول ده مش فاكر اسمه. خلاص يعني في بيت شعر يا رب تذكرنا، قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. لا واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة. أيوة ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، يبقى ست حاجات بس. حتي يقول حد مات وهياخد تسع هياخد سبع، مفيش. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع. يبقى كده كام؟ معلش بس ما تتوش معانا، اقول لكم دي سهله على فكره. نصف وربع ثم نصف الربع، النص والربع، ونصف الربع كام؟ ثمن. والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. جميلة الرحبية، تمام. أنا بس يعني حبيت الله المستعان خدناها كمان بعض المشاكل جميلة جدا. وفعل المواريث يا جماعة متعة، المواريث متعة. طيب معلش بعد انسجم. طيب ما شاء الله، في ناس بتعكس السدس وضعف وضعف وضعف من تحت تطلع لفوق، ماشي خلاص، يعني كل انسان ادرى بحفظه. المهم احنا نكون عارفين، واحيانا كنا نحل مثلا في المواريث واحد بيجيبها بطريقه والتانية بطريقه تانية، حلو زي الفل. المهم كل الطرق تؤدي الى مصر. خلاص فهمنا كده يا جماعه ان شاء الله، يبقى هي مش صعبه ان شاء الله مصر، احنا مسلمين. طيب هنقرا بقى الايات وتعليقات يسيره جدا مش صعبه ان شاء الله. اللي بقى محتاج بقى مسائل ومات وترك يرجع بقى اللي احنا قلناه. خلاص طيب بسم الله. يوصيكم الله مات وترك زوج وزوجة. هل في مسائل كده يقول لك مات مين هو اللي مات؟ دي برضو حاجة تانية، احنا بنشوف يا جماعة اللي هياخد ده علاقته بالميت مش علاقته بالتاني. يعني يقول لك طب ده يقول يعني يقول للتاني ابن عمي ولا ابن خالتي، ما لناش علاقة. هو مات وترك، اللي تركه ده بالنسبة للميت مين؟ خلاص باب الولد ما شاء الله حلو، باب أسباب الميراث ومعنى. يا سلام جميلة الرحبية. طب نكمل يا جماعة عشان وقت الدرس وما تذكرناس باب بالذي مضى. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: طيب ما شاء الله الأخ نزل دروس المنهج السالكين، ماشي. وطبعا معلش يعني انا بحب البيت الشعر الرحبيه. سبحان الله، يعني كان بعض مشايخنا يقول كده: انا احفظ الرحبيه كامله. هو بيتكلم على نفسه. طب ليه شغلنا تحفظها كامله؟ يقول عشان ان من العلوم اللي هي بتندثر، العلوم اللي هي بتندثر علم المواريث، مش اي حد يعني يكون قوي في المواريث. دايما تجيب الابيات الشعر كده: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا بيجلو على القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسله وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، عن مذهب الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهل الأرض علما أيوة بص كده علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. أيوة بص كده بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد صدق، وأن هذا بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فلما إننا نحط الرحبية عشان النية دي، إن إحنا نبقى 50 أخ ملتزم ولا 60 أخ ولا بث مباشر كذا، وحد يقول ميراث مات وترك، طب مين ومين بياخد كم وهياخد التسع ولا الواحد على 15 ولا كام؟ لا أنا هحفظ يعني جزا الله خيرا، وكانت أيام طيبة يعني في الأمر ده يعني. بس يعني المهم الشاهد سوقتكم أنا الله المستعان. بس إن شاء الله طيب يا جماعة عشان الوقت. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع. الكلمات الغريبة يا جماعة كده سريعا، يوصيكم أي يعهد إليكم أو يفرض عليكم، أقرب لكم خير لكم في الدنيا والآخرة، أقرب لكم نفعا. كلالة، ودي طبعا معروفة مثال الكلالة في المواريث، من لا ولد له ولا والد، وقيل هم الورثة الذين يرثون الميت الذي لا ولد له ولا والد، وقول ثالث الورثة والميت الذي لا ولد له ولا والد. طيب طبعا سبب النزول هنا يقول هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع، وقيل بسبب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. إيه ده طيب؟ يعني ما هذا؟ نقول أولا في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ده كده الحديث في البخاري ومسلم. في حديث آخر من حديث جابر عند أبي داود، ولكن في عبد الله بن محمد هذا مختلف فيه، أبو داود وغيره يعني رواه. وفيه قال جابر بن عبد الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف. الأسواف اسم الحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله. استفاء يعني أخذ أموالهما كأنهما فيء، يعني عارفين الفيء في الحروب، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحاني أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما اعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. فالعلماء قالوا لا يمتنع أنه يكون أكثر من سبب نزول في الآية، زي ممكن تراجعوا أسباب النزول اللي نفضلها على اليوتيوب. طيب يقول هنا طيب ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال، وقيل نسخت الوصية الوالدين والأقربين. يعني هات معنا إن شاء الله طيب. وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل، وإن شاء الله هات معنا لعله إن شاء الله المرة القادمة أخبركم إن شاء الله بحديث سعد بنات سعد بن الربيع. طيب يقول يوصيكم بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخر، وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر ولم يقل نوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء، وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى الابن المتبنى وليس من الورثة. وده يا جماعة يعني مسائل الميراث غالبا ما فيش خلاف إلا نادر، يعني في حاجات بس كده معروفة فيها خلاف، لكن ما فيش حد مات مثلا وترك ثلاث بنات فتلاقي حد مثلا يقول مثلا ياخدوا الثمن مثلا، مفيش حد يقول كده، ففي حاجات أساسية تمام. ده حتى اسمه علم الفرائض، ربنا عز وجل فرض كده سبحانه وتعالى. في بعض المسائل اللي استجدت بقى أيام الصحابة فتلاقي بعض الصحابة اختلف، سيدنا زيد يقول كذا، ابن عباس، سيدنا عمر، يعني ماشي دي معدودة ممكن إن شاء الله يعني ترجعوا المصادر زي ما ذكرت حضرتك تمام. فمحدش هيتوه يعني محدش يقول طب هدرسها ازاي طيب ومثلا فاخلة، لا لا لا، احنا بس عايزين نثبت الاساسيات خلاص. يقول هنا للذكر مثل حظ الانثيين، هذا بيان للوصية المذكورة، فانقيل هل لا قال. طيب جزاكم الله خيرا. اذا يا جماعة هنا قال هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع، وقيل بسبب جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، فعلا بنات سعد بن الربيع. في بعض النسخ معايا ان بنات ثابت بن قيس، وفعلا استغربت ازاي ثابت بن قيس قتل في احد خلاص. فهو نعم في المكتوب لكن ذكر ثابت بن قيس خطا، والمحفوظ سعد بن الربيع. وحتى في ابن كثير رحمه الله يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك في احد شهيدا وإن عمهم أخذ مالهم. صح كده، جزاكم الله خير، جميل. يبقى ده خطأ في أبي في النسخة دي تمام، الله يعلمنا وإياكم رب، جزاكم الله خير. طيب تمام، يبقى إذا يا جماعة صلحوا فعلا بنات سعد بن الربيع صح وليس بنت ثابت بن قيس. قال تعالى للذكري مثل حظ الأنثيين، هذا بيان للوصية المذكورة، فإن قيل هل قال للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر، فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله ولأن القصد ذكر حظه. ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. طيب سؤال يا جماعة، سؤال، هل استثني من قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أحد؟ يعني ممكن حد لا يرث؟ ها؟ ممكن حد لا يرث؟ مين؟ هتقولنا ثلاثة. طيب مين؟ لا يا جماعة فيه الكافر طبعا، لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلم، الحديث في الصحيحين حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيوة نعم، القاتل عمد، نقول القاتل عمد تمام. القرطبي رحمه الله نقل إجماع الأمة على ذلك، وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. وبرضو الأنبياء لا يورثون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة في البخاري ومسلم. طيب طبعا هنا ابن كثير رحمه الله بيذكر ان يقول انه تعالى ارحم بخلقه من الوالد بولده، حيث اوصى الوالدين باولادهم فعلم انه ارحم بهم منهم. وسر حديث أترون هذه طارحة الولدات في النار وهي تقدر، فقال فوالله لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. تخيل يا جماعة احنا طبعا الآباء والأمهات عندهم رحمة بالأولاد، لا ده ربنا عز وجل أرحم سبحانه وتعالى. خلاص يقول أرحم بخلقه من الوالد بولده الذي يوصيكم الله في أولادكم. طيب قال تعالى فإن كنا نساء، إنما أنف ضمير الجماعة في كنا لأنه قصد الإناث، وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث، وقيل يعود على المتروكات، وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم ونساء تفسير. طبعا تعرفين تامة كان تكون تامة بخلاف أن هي تكون ناقصة. خلاص فبعض العلماء يعني استنبط أو يعني تكلم في الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث. طبعا خدنا كده برضو أن في أحوال المرأة تأخذ أكثر من الرجل، ممكن المعنى ده مش واضح، أحيانا المرأة البنت تأخذ ميراث أكثر من الرجل، بس الآن يضيق الوقت إن احنا نذكر الآن حتى بعض الصور خلاص عشان ما في وقت الدرس خلاص. فبعض أهل العلم قال يعني إن الرجل هو اللي بينفق والأنثى بينفق عليها، ده الأصل يا جماعة، هو الراجل بقى بيجيب بنزين وأكل وشرب وسكر وبامبرز وكل حاجة، خلاص المرأة بينفق عليها تمام، فيعطى الذكر لكونه المنفق. وربنا عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طيب إلى غير ذلك من الأشياء، الشيخ الشنقيطي برضه رحمه الله ليه كلام جميل في أضواء البيان مجلد 1 صفحة 72 ممكن ترجعوا له، وقلنا في حالات صور معينة المرأة بتاخد أكثر من الرجل. طيب طبعا يا جماعة فعلا والله ديننا دين عظيم، يعني حتى العلماء تكلموا لو إنسان خنثى وهو من له فرجان ياخد إيه ده يا جماعة؟ طبعا في ميراث الخنثى ده فيها طبعا كلام في الكتب، في يعني الكتب اللي بتتكلم في المواريث، طبعا ما فيش منهج السالكين عشان كتاب بسيط خلاص. فالقرطبي يقول وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. طبعا انتم متخيلين يعني كمية يعني اهتمام واجتهاد العلماء في مسائل زي كده، طبعا وأدلة وأخذ ورد وحاجات واستنباطات، ما شاء الله ربنا يعني يرزقنا لكم لذة العلم. قال تعالى فوق اثنتين ظاهره أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثين، وأما البنتان فاختلف فيهما، فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة، وقال الجمهور لهما الثلثان، وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما. المحقق يقول لم أقف على إسناد له إلا أن نسبته لابن عباس مشتهرة في كتب الفقه، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار بأنه رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس، جلد 15 صفحة 889. المهم قول الجمهور معروف أن ياخدوا كم؟ ياخدوا اثنين، عفوا البنتين ياخدوا ما توتر يبقى ثلثان. طبعا يا جماعه المواريث طبعا فيها الغاز عسوله كده، يعني احنا خلاص مثبتين اساسيات تمام، تقول لك طب مات وترك كذا وكذا، تقعد بقى تلف كده، ومحتاجه طبعا تفكير، واستعان طبعا بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء يعني. فابشروا يعني لو حد لسه ما درس او كده ابشروا واستعان بالله، الله المستعان. ان شاء الله نجيب لكم ان شاء الله في الاختبار مسألتين كده بساط، يعني مات وترك حاجات بسيطه ان شاء الله، لا مش طالك حاجات بسيطة يعني تركة بسيطة، مسائل بسيطة إن شاء الله. هو أنا ما عاملة زي الرياضة مثلا 15 في 77، مرة بكلم معك ما شاء الله دماغه كانت الله مبارك راح حل الرقم، تقول لي عم تبتحرير المثال ليه، قلت له يعني ما تبغلش المثال بضرب مثال يعني 17 في 36، ما حدش هيجيبها الآن. طب نعمل إحنا حافظين جدول الضرب صح إن شاء الله، فبالقواعد اللي معانا تضرب بقى 7 في 8 وبعدين تحط صفر وتجمع والكلام بتاع رابعة ابتدائي ده، بس هذه المراس يعني مش صعب. قال تعالى وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا ضعيف، وقال قوم إنما وجب لهم الثلثان بالسنة لا بالقرآن، وقيل بالقياس على الأختين، وإن كانت واحدة بالرفع، يعني وإن كانت واحدة النافع قرأ بالرفع، وإن كانت واحدة والباقون بالنصب فاعل وكان تامة، وبالنصب خبر كان، يا جماعة كان لو تم، يعني ايه كان لو تم؟ دي برضو خدناها فوق، يعني ايه كانت كنت تم؟ معلش النهاردة شوية علوم قالة كده حلوين، يعني ايه كانت كنت تم؟ أيوة فاعل، لكن الناقصة بيبقى فيها خبر، يعني اسمه خبر. تمام، كانت الشمس جميلة، مش بتطلع جملة اسمية تمام خلاص، فادي يعني بتكون زي كده برضو سهل، يعني مش صعب النحو. فكان هو يقول تامة وإن كانت واحدة، خلاص هنكمل. وبالنصب خبر كان، وقوله تعالى فلها النصف نص على أن للبنت أن على أن للبنت النصف إذا انفردت، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان له ولد، الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة، سواء كان للصلب أو ولد ابن، يعني هو ابن بس أنا خايف أقول ولد هنا عشان يشمل الاثنين، وكلهم يرد الأبوين إلى السدس. وورثاه أبواه فالأمي الثلث، لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين، أحدهما عدم الولد، والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، ولذلك دخلت الواو لتعطف أحد الشرطين على الآخر، وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمه، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأمة إلى السدس، واختلفوا في الاثنين، فمذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد. يعني ابن كثير يقول وفي صحة هذا الأثر نظر. وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين، لأنه جمع لا تثنية، وأقل الجمع ثلاثة. وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين، كقولي وكنا لحكمهم شاهدين، وتسوروا المحراب وأطراف النهار، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. الحديث يعني ضعفه النووي وابن كثير والبيهقي وغيرهم يعني. وقال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان، هي أصلا مسألة فاخلاف أقل الجمع كم، هيترتب عليها أشياء أخرى. تمام، دي مسألة أصولية في أصول الفقه. فعلى هذا يحجب الإخوان فصاعدا الأمة عن الثلث إلى السدس، سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم، يعني الثلاثة جماعة سواء إخوة أشقاء أو أخوة لأب أو أخوة لأم أو مختلفين، وسواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى. فإن كان معهما أب ورث بقية المال، ولم يكن للأخوة شيء عند الجمهور، فهم يحجبون الأم ولا يرثون. وقال قوم يأخذون السدس الذي حجب عنه الأمة وإن لم يكن أب ورثوا من بعد وصية يوصي بها أو دين. قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلث ما ترك، أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية، ويمتنع أن يتعلق بترك. وفاعل يوصي الميت، طبعا ممكن تراجعوا بقى في الحاشية، بيتكلم بقى ده أصلا يعني الكفن وجهاز الميت ده بيكون ليس الورثة فيه حق، فلذلك ده ما ملوش علاقة بترك، ده لابد يجب نحن نستر الميت كفن والجهاز والتكاليف والمال، خلاص. فممكن بقى تراجعوا ليه بقى تتعلق بترك والخلاف فيها في التعليق. قال وإنما قدمت الوصية على الدين، والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بها، وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه، وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن. يعني لو هو وصى بأخره كام يا جماعة؟ التلت، الثلث والثلث كثير. طب الدين ده بيكون من رأس المال بعد الكفن، نطلع ده وجوبا، وبعدين نبدأ بقى نشوف الورثة. ما نقولش بقى احنا هناخد بقى وملناش دعوة. وازاي يا جماعة الانسان يكتب انا عليا 5 جنيه لفلان وعليا 60 جنيه رصيد للشركة وعليا 70 جنيه بكذا وعليا مال لكذا، عشان لو مت الناس تسدد عنك، لو في يعني حد يسدد عنك. عشان كده تلقى الله بدين ده امر صعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء الا الدين، يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. قال وانما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على انهما قد يكونان وقد لا يكونان، فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. اقرب لكم نفعا، ممكن بقى تراجعوا بقى كتاب الوصايا في منار السبيل، بفضل الله اتكلمنا بالتفصيل يا جماعه. يا ريت يا جماعه احنا بناخد من الصوره، يعني في بعض المواضيع لحد ما بالتفصيل، وفي بعض المواضيع بنحل عليها. فالوصيه ارجعوا ربنا يرضى عنكم لمنار السبيل ومنهج السالكين، طبعا منار السبيل اعلى. طب الوصيه ولو ورث، طب لو وصى وبعدين كان هيموت وربنا ما مد في عمره وودى المال، طب يعمل، وفي احكام كثيره جدا. اقرب لكم نفعا قيل بالانفاق اذا احتاج اليه، يعني اباؤكم وابناؤكم. مين اللي اقرب لكم نفعا؟ يقول بالانفاق اذا احتاج اليه. وقيل بالشفاعه في الاخره، ويحتمل ان يريد نفعا بالميراث من ماله، وهو اليق بسياق الكلام. طيب هنتوقف طيب نكمل اخر اخر اخر يعني صفحتين ان شاء الله معنا، ونتوقف عند قول عز وجل واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم. تمام. قال الله عز وجل، طب كان في بس عشان حاجه مش واضحه، ان ربنا عز وجل ذكر في الكتاب الكريم هنا النساء فوق اثنتين، حلو، وذكر الواحده. ايه بقى فرض البنتين؟ قلنا ان فرض البنتين الثلثان، خلاص، قياسا على الاختين. يعني بعضهم قال كده، ده اللي في اخر سوره النساء. الله عز وجل قال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وسبب النزول اللي مر معنا، خلاص. وفي البخاري، البخاري معلق عن زيد بن ثابت. طبعا زيد بن ثابت يا جماعه مشهور بالفرضي، خلاص، فرائض يعني. ثواني بس نجيبه كده، ان هو وفيه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهما الثلثان. وتنطق الفرضي، عفوا، وليس الفرضي، الفرضي يعني متعلق بالفرائض، تمام. فمعروف طبعا سيدنا زيد بن ثابت، حلو حلو يا جماعه. ده اثار فيكم فضول نتعلم المواريث، والله جميل. ده سبحان الله من بركه العلم ان شاء الله. وايضا يبقى كده يا جماعه البنتين اللي هما الثلثان، خلاص. الحديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث جابر اللي هو قضى لابنتي سعد بن الربيع، سعد بن الربيع بالثلثين، تمام. والثاني ان الاختين لهما الثلثان في قول عز وجل في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، تمام. بس إن الله عز وجل قال وإن كانت واحدة فلها النصف. قالوا طب لو كان البنتين النصف، خلاص، لكان نص عليه الله سبحانه وتعالى. فكده فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على ان البنتين في حكم الثلاث. طيب بسم الله. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، الآية خطاب للرجال، لا العصبة دي يا جماعة إن شاء الله، يعني العصبة دي في اللغة بيقولوا العصبة هم قرابة الرجل لأبيه، قرابة الرجل لأبيه. طب في الاصطلاح قالوا إن دي كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنه، يقول لك خد الباقي تعصيبا. يعني ايه يا جماعه؟ يعني بياخد كام؟ لا ما بياخدش، ده بيستنى. عارفين الواد يقش؟ اللفظ ده بنقوله كثير في المواريث، بيقش كله، مش شرط على فكره الواد يكون ابنه، في ناس ثانيه خلاص. فده يعني بتعريف بقى اهل الفرائض، بيقولوا ان العصبه ده كل من ياخذ كل المال عند الانفراد، اول ما ينفرد بياخد كله خلاص. طيب وبياخد الباقي، بياخد الباقي بعد اصحاب الفرائض، يعني مات وتركه، نشوف ترك مين، فلانه دي بتاخد التمن، واثنين بياخدوا التلتين، او ثلاثه بياخدوا التلتين مثلا كده، يتفضل هو ياخد الباقي. طب لوحده ما شاء الله بيشيل كله. وفي طبعا الحجب، يعني بس يعني صلوا على النبي كده ان شاء الله، وخلينا بس نخلص الدرس، ربنا يبارك فيك. يبقى دي ولكم نصف ما ترك ازواجكم الايه خطاب للرجال، واجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة، ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة. دي واضحة، يعني مات وترك أربعة أزواج، ياخدوا كام يا جماعة الأربعة؟ يلا بسم الله بسرعة، ها؟ ثلاثة يا جماعة، خلينا نقول ثلاثة، عدد فردي حلو. مات وترك ثلاث أزواج، ياخدوا كام؟ ياخدوا كام يا جماعة الثلاث أزواج؟ أيوة يقسم بينهم كام؟ ياخدوا كام تمن يا جماعة الثلاثة؟ يلا يا جماعة الوقت النصف، الله مبارك. لا يا جماعة هي ملهاش علاقة، هي الزوجة. بص يا جماعة ما شاء الله، والله يا جماعة، يا جماعة تمن واحد بس، تمن واحد. هي يا جماعة هي تاخد تمن، اتنين هياخدوا تمن، تلاتة هياخدوا تمن، أربعة هياخدوا تمن، خلاص؟ أيوة نصيب واحد. أنتوا بتكلموا لو مفيش أولاد، ماشي ماشي، لو في أولاد أو لا، ولكن نصف ما ترك أزواجكم، لا أيوة ماشي، الربع لو مفيش ولد، تمام تمام ماشي، جميل. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بصوا يا جماعة الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني الرجل هياخد كام؟ مش عايزين نطول والله يا جماعة، يعني الآية سهلة إن شاء الله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طب فإن كان لهن ولد هتاخدوا كام؟ فلكم الربع مما ترك. الثانية ولهن الربع، هي تاخد الربع مما تركتم، يعني الرجال إن لم يكن لكم ولد هتاخدوا الربع. طيب فإن لم يكن لكم ولد بتاخد كام التمن؟ حلو؟ ماشي. الناس اللي بتشرب شاي تصلي على النبي كده وتوحد الله سبحانه وتعالى. قال يبقى هنا وصلنا لفين؟ ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلا ما نقصه العول، على مذهب جمهور العلماء خلافا لابن عباس. والعول ده قصة ثانية برضو اسمها مسائل العول، بس نثبت يا جماعة الحاجات الأساسية ونطلع إن شاء الله للدور العاشر. فإنه أي ابن عباس لا يقول بالعول، فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة، ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين، فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحدة قضية على انفرادها، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى، فإن الموروث فيها واحد ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه، وهي قضية واحدة، فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة. والله كلام نور على نور ما شاء الله. وإن كان رجل يورث كلالة، قلنا الكلالة هنا قال هي انقطاع عمودي النسب، وهي خلو الميت عن ولد أو والد، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث، خلو الميت عن ولد ووالد، في بعض النسخ أو والد، ماشي نعم ووالد صح ووالد، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث أو على الورثة، أو على الوراثة أو على القرابة أو على المال. فإن كانت للميت فإعرابها خبر كان ويورث في موضع الصفة، أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث، أو تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير. وإن كانت الورثة فهي خبر كان على حذف مضاف تقديره ذا كلالة، أو حال على حذف مضاف أيضا. وإن كانت الوراثة فهي مصدر في موضع الحال. وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجل تقديره يورث من أجل القربة. وإن كانت للمال فهي مفعول ثان ليورث. وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها. وله أخ أو أخت، المراد هنا الأخ لأم. ركزوا يا جماعة معنا عشان فيه اثنين كلالة، في اثنين كلالة عشان الناس بتوه فيها، هيجي معنا إن شاء الله في آخر السورة. هنا الأولى يا جماعة وحدوا ربنا سبحانه وتعالى، صلوا على النبي بس كده عليه الصلاة والسلام. هنا ايوه الكلالة هنا يقول وله أخ أو أخت، تمام. طب بصوا يا جماعة، بصوا طب مثال بسيط كده، سؤال معلش سامحونا يعني. مات، نقول مثلا مات وترك مين، ترك نقول مثلا مات وترك والدا ماشي وبنتا، سهلة يلا ها قولوا كده يلا بسم الله. مات سهلة جدا والله يا جماعة، مية يا سلام. واحد مات وترك أبوه، ترك أباه يعني في مشكلة مصري، وبنته، البنت النصف والأب تعصيبا. بالشكل ده كده نص ونص يا جماعة. لسه بنقول الأب بياخد السدس فرضا، ادوا الرجل السدس، ربنا فرض له كده، ولي أبوي لكل واحد منهم السدس. يا جماعة بصوا، عارفين أكرمكم الله يعني، عارفين لو إنسان نعمة بيمشي كده يقعد يحط ايده كده ويحسس، احنا في المواريث بنعمل ايه؟ النبي قال الحقوا الفرائض باهلها، حلو الفرائض باهلها. اول ما الاب تعالى حبيبي تعالى خد السدس، خلاص البنت تعالى خدي كذا، وبعدين بقى الباقي ده نوديه فين؟ هي تتحرك اي مساله وراثيه، خلاص ميراثيه يا جماعه مش وراثيه. انتوا ودتونا، بصوا يا جماعه، الاب السدس وبعدين البنت نص الباقي. طب يا جماعه واحده واحده بس، حلو الناس اللي هي بتحاول دي تمام السدس. طيب حلو، البنت هتاخد كام؟ النصف، مش كيمياء هي، ربنا يقول وان كانت واحده فلا يا جماعه النصف. حلو، الوالد نصيبه بقى هيكون وجهين. الحاجه الاولى هياخد السدس فرضا لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له. طب ادي السدس يا جماعه، ما اخترعناش الذره، هذا قران سهله، هنحفظ الصفحه دي بس كده، ويا سلام لو حفظنا اول الرحبيه حتى تمام، وسمعنا منهج السالكين ومين بيودي لفين في الفتره دي، تمام كده حلو. وبعدين بقى تدخلوا منار السبيل. طب الباقي ده النص وسدس، ده في تاني هوديه فين؟ ده هتقول بقى الباقي ده هيكون اللي هيتبقى بقى من التركه. طب كم شوال وكم حديد وكم فلوس وكم ده، ما لناش علاقه بيه احنا، الفقيه ما بيعملش كده. طب تقول خد النص من كل حاجه، وانتوا بقى مع نفسكم في الامر ده، تمام. احنا فضل لا كمان بنحسب، بس دي مرحله تانية خلاص، وهي رياضه الف باء صعبه. طب اللي تبقى ده من التركه، بعد ما البنت بتاخده النص، بقى تبقى البنت تاخده النص، بياخد بقى الباقي تعصيبا. ايوه زي ما ذكرته ليه؟ طيب لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الحقوا الفرائض باهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، بس تمام كده يا جماعه. طيب لا يا جماعه مش نص ونص، ربنا يرضى عنكم. ما بس ما نقولش يا جماعه كده، ما نقولش نص ونص، احنا ندي الفرض اللي ده وده، الباقي تعصيبا. هو نعم ما قالها كده، بس احنا خلينا كحل اجابه نهائيه ماشي، بس احنا عايزين كتفصيل ازاي ماشيين، عشان تحدي ايه ده، هو الاب ازاي بياخد النص يا جماعه؟ مفيش الكلام ده، فهتحكي له من البداية، فنحكي له من البداية أفضل. تمام؟ طيب الله يبارك فيك. نكمل. قال هنا، يبقى هنا ايوه معلش، وله اخنا واخت، المراد هنا الاخ للام والاخت للام بالاجماع، ده بالاجماع. وقال سعد بن ابي وقاص وله اخ او اخت لامه، وذلك تفسير للمعنى. فلكل واحد منهما السدس. يقول اذا كان الاخ لام واحدا فله السدس، وكذلك ان كانت الاخت للام واحده. يقول فهم شركاء في الثلث. اذا كانوا الاخوه للام اثنين فاكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والانثى. تمام، لان قولهم شركاء يقتضي التصويت بينهم ولا خلاف في ذلك. عادين المسائل اللي هو يا جماعه بيكونوا شركاء. تمام، بيكونوا شركاء، فهم شركاء في الثلث. طيب ها، في ناس بتكتب. لما أذكر حاضر نوعي الكلام الآن حاضر. احنا وصلنا فين يا جماعة؟ غير مضار. تمام، منصوب على الحال والعامل فيه يوصي، ومضار اسم فاعل. قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر، الضرار في الوصية من الكبائر. ازاي؟ مثلا بعض صور الاضرار مثلا في الوصية، القرطبي رحمه الله يذكر قال فإن زاد فإنه يرد إلى أن يجيزه الورثة، لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله عز وجل. فالله عز وجل نهى عن المضارة في المضارة في الوصية. تمام، الأثر ده عند الطبري بإسناد صحيح. طيب في معنى، معلش طب أخلص ده وبعدين نلم معنيين وخلاص. ووجوه المضارة كثيرة، منها الوصية للوارث، يعني حد هيرث، حد يقول لك أنا هكتب لبنتي كذا، طب ما أنت عندك بنات هي هتارث، ما ينفعش تكتبي. ده غير الهبة، تروح بقى الباب الهبة في منار السبيل. قال والوصية الأكثر من الثلث، مش من حقك كده برضو، أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج. فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا. واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب، والمشهور أنه ينفذ. وصية من الله مصدر مؤكد لقول يوصيكم الله، ويجوز أن ينتصب بغير مضار، أي لا يضار وصية من الله وهم الورثة. وسماهم الله عز وجل أو سماهم الله وصية تجوزا، لأنه تعالى قد وصى بهم. تلك حدود الله إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. شوف يا جماعة، تلك حدود الله بعد كل ده، دي يا جماعة حدود ربنا سبحانه وتعالى، يعني محدش يلعب فيها. حتى لا أصلا شايفة البنت دي هدها كذا، أو فلان هدله كذا وهظلمه عشان زعلني من 50 سنة، والعمل يا جماعة دي حدود ربنا، تلك حدود الله. فلا يا جماعة، فلا يا جماعة، شاركونا يا جماعة، احنا مش عايزين الناس تسرح. فلا تعتدوها، الإنسان لا يعتدي. لا هنا في تقربوها ماشي. يقول ومن يعص الله ورسوله، والآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. يقول هنا راجع تعليق الشيخ البراك رقم 43، ونحن فضلت تكلمنا فيها إن أهل السنة لا يخلدون أصحاب الكبائر في جهنم. طيب كده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون أنهينا أمر المواريث. مش هيجي ثاني يا جماعة كده معنا إلا بس في آخر الصورة كده حاجة بسيطة، يعني أو في النادر كده حاجات بسيطة إن شاء الله، لكن في المجمل لا. والكلام يا جماعه مش صعب، بس احنا قلنا ان ممكن في ناس ما اول مره فاكيد مخضوضه، ده يعني شيء طبيعي اول مره نعرف انجليزي مثلا، وكان طبعا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى استغفر الله، بس بقول يعني كمثال لغه مثلا مش او حاجه مش معروفه، فشويه طبيعي. تمام. طيب تمام. طيب خير يا جماعه ابشروا. في معنى في يعني السؤال وضح المراد بقوله تعالى لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. بعض العلماء يقول ان الظاهر ان هنا ان النفع عام في الدنيا والاخره، يعني يكون النفع في الدنيا بالدعاء والصدقه والاستغفار كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، وقد يكون في الاخره بانواع الشفاعات التي يشفعها الابناء للاباء والاباء للابناء. وكذلك فالوالد اذا كان ارفع درجه من ولده رفع اليه، كما قال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عمل من شيء، فضل الله شرحناها امبارح في درس شرح رساله التبوخيه لابن القيم. وكذلك الولد يكون سببا في الخير لابيه في الاخره، كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل لا يرفع درجه العبد الصالح في الجنه فيقول يا ربي ان لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. ووجه اخر، ده كده الوجه الاول. الوجه الاخر لا تدرون هل موت الاباء اقرب فينتفع الاولاد باموالهم ام موت الابناء اقرب فينتفع الاباء باموالهم. تمام، يعني الى غير ذلك من اقوال، لكن هذا الاشهر. اخذ يا جماعه قول الثلاث دي المره سامحوني. الوجه الثالث ان الاباء والابناء يتفاوتون في النفع حتى لا يدرى ايهم اقرب نفعا، لان الاولاد ينتفعون في صغرهم بالاباء والاباء ينتفعون في كبرهم بالابناء، والله تعالى اعلم. طيب الكلاله بعض الاثار الوارده في تفسير الكلاله، من ذلك اثر سيدنا عمر اخرجه ابن ابي حاتم رحمه الله في التفسير مجلد 3 صفحه 887 باسناد صحيح عن ابن عباس قال كنت اخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قال قلت ما وما قلت؟ قال الكلاله من لا ولد له ولا والد. خلاص. واسناده صحيح عند عبد الرزاق والبيهقي في السنن يقول من طريق الحسن بن محمد بن علي قال سمعت ابن عباس يقول الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال حسن بن محمد قلت لابن عباس فإن الله يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد، قال فانتهرني. طيب مين بقى المراد هنا؟ كده وضح؟ طيب عشان مش عايزين بس نزود. ها طيب اذا اخر شيء فهمت كده السؤال. ايتان الكلاله في ايتين في سوره النساء صح، هما ليس بينهما تعارض وما فيش واحده نسخه الاخرى. الاولى اللي هي مرت معنا دي يا جماعه بتتحدث عن مين؟ عن الإخوة من أم، تمام كده. والقرطبي رحمه الله نقل إجماع على ذلك، وفي قراءة شاذة وله أخ أو أخت من أم. طب الآية الثانية دي بتتحدث عن الإخوة الأشقاء أو لأب. حلو. طيب خدوا كده مثال على اللي احنا قلنا ده بسرعة بسرعة بسرعة. مات ميت رحمه الله رحمة واسعة وترك أختا شقيقة أو لأب، ومثلا ثواني سؤال يا جماعه ده يرم العظم كده اخيرا نختم بيه. مات وترك اختا شقيقه او لاب وابناء اخ شقيق او لاب، ها يبقى مات وترك اخت شقيقه او لاب وابناء اخ شقيق او لاب. الاخت هنا تاخد كام؟ لا حلو ما شاء الله اللهم بارك، والله يا جماعه حلو النص اللهم بارك، والباقي والباقي يا جماعه هنرمي الفلوس؟ طيب هنرمي التركه هنوديهم فين؟ ايوه الاخت تارث النصف والنصف الاخر يرثه ابناء اخيه، طب جبنا منين ده؟ حديثنا والسلام ألحقوا الفرادة بأهلها. ها؟ تمام؟ لأولى رجل ذكر، ما شاء الله. في بيبقى يبقى ده في الأولى رجل ذكر، ما شاء الله يا جماعة، والله يا ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم. كده الحمد لله انهينا. نصيحة المصالح احنا قلناها عشان نهضم المواريث، مش صعبة، مش صعبة جدا على فكرة، ممتعة ويسيرة. ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. يعمل الخطوات احنا قلناها، تلاقي يعني اسمعوا بس منهج السالكين، صدقونا يا جماعه يا ريت اسمعوا ان شاء الله، اخبرونا في الدرس الجاي باذن الله. طيب جزاكم اللي قال معاه سؤال يتفضل، وانا كده يعني ما رضيتش اشرح مسائل اكثر عشان بس الناس ما تتخضش من البدايه، احنا عايزين نأصل. فالتأصيل اظن يعني والله عملنا منهج السالكين، ترجعوا له ان شاء الله، ثم بعدك اسمعوا ان شاء الله من الرسالين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. نعم ده يا جماعه كده الدرس الخامس ان شاء الله، في اختبار هينزل انت عشان المسابقة. ايوة ان شاء الله. نوعي الكلام قلناها دي يا جماعة، الاول اخوة لام، والتانية اخوة اشقاء ولأب، والله من الصعبة. طب الاخوة لام لهم احكام، فهم شركاء في الثلث في بعض زي ما ذكرنا في الاية. طيب تمام. جميل، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ممكن الاختبار يكون انت بحلكم. جزاكم الله خيرا، جزاكم ان شاء الله، وربنا ينفع بينا وبيكم ويتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله تكرروا الدرس ده اكثر من مره مع النصائح اللي قلناها. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.